بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. وبعد، هذا هو اليوم التاسع من شهر صفر من عام 1426. اليوم سنجتهد أننا ننتهي من هذا المبحث، وهو أول معرفة أول ما نزل ومعرفة آخر ما نزل، الذي هو النوع الثامن. في مسائل لكن ما أحب أن نطيل فيها، نحاول نأخذها سريعا. أولا ننظر إلى فكرة هذا المبحث، لمعرفة أول ما نزل وآخر ما نزل. الأولية هنا على نوعين، عندنا الأولية المطلقة وهي أول ما نزل من القرآن على الإطلاق، وعندنا الأولية النسبية، يعني أول ما نزل بالنسبة لي كذا. إذن عندنا في الأولية نوعان، أول ما نزل مطلقا، هذه الأولية المطلقة، وأول ما نزل بالنسبة لي نوع من الأحكام أو نوع من الآيات، هذا بالنسبة لي أول ما نزل. أيضا آخر ما نزل، في عندنا الآخرية المطلقة وعندنا أيضا آخرية نسبية، آخرية نسبية. هذا ما يتعلق بقضية الأول والآخر. فوائد هذا المبحث، يعني لو أردنا أن يعني نستقصي شيئا من فوائد هذا المبحث، فما الذي يمكن أن يتحصل لنا من خلال دراسة أول ما نزل وآخر ما نزل؟ نعم، يعني له علاقة بالناسخ والمنسوخ. نعم، يعني له علاقة بالناسخ والمنسوخ، لأنه سيأتينا في سورة المائدة أن آخر آية نزلت فيكون كل ما فيها ناسخ، هذا هو الأصل. آخر سورة، نعم، سورة المائدة آخر سورة، فيكون كل ما فيها ناسخ، كل ما فيها ناسخ، لا يمكن أن يرد فيها إيش؟ منسوخ. إذن استفاد من هذا المبحث في باب إيش؟ الناسخ والمنسوخ. طيب غيره من الفوائد، في شيء مرتبط بقريب يعني من فكرة الناسخ والمنسوخ ومرتبطة بالأحكام. لا، العميل المطلق المقيد لي التدرج في التشريع، يعني هي قريبة من فكرة الناسخ والمنسوخ. طبعا إيش الفرق بين التدرج في التشريع والناسخ والمنسوخ؟ التدرج في التشريع أنه ينزل حكم ثم يأتي متمم له وهكذا. أي نعم. أما النسخ فهو أنه ينسخ بالكلية، يعني ينسخ بالكلية. هل هناك فائدة غير هذه، غير هذه الفائدتين ممكن تستقى من هذا المبحث؟ يعني مثلا شيخ، أهمية بعض الموضوعات اللي يكون نزلت في أول القرآن، يعني استمرار النزول حول موضوع معين، موضوع التوحيد مثلا، يدل على أهمية. هو يدل، لكن المشكلة أنه في أول ما نزل ما أشاروا إلى هذا، لكن ممكن أنه يضاف إليه معرفة، وهذه لا يمكن أن يدخل في قول عائشة أنه أول ما نزل من القرآن مفصل، هذا ممكن، يعني أنه معرفة أوائل ما نزل لها أثر في معرفة إيش الموضوعات المهمة في القرآن التي بقيت إيش أيضا في الفترة المدنية. واضح الفائدة هذه؟ يعني الآن أول، الآن القرآن مشتمل على موضوعات متعددة، أول ما نزل من هذه الموضوعات كما تقول عائشة كان فيه ذكر الجنة والنار، هذا ذكر الجنة والنار استمر إلى العهد المدني، فمعرفة هذه الأولية اللي ذكرتها عائشة يعني يفيدنا في هذا الجانب، في معرفة ما هي الموضوعات المهمة أو التي اعتنى بها القرآن وبقيت من بداية نزوله إلى نهاية نزوله، هذا المقصد. يعني في أول ما نزل من أي جهة؟ حتى الحكم إذا قرن أول ما نزل يذكر حدث نبوي؟ مي متضحة صورة الربط بين أول ما نزل وقضية السيرة، يعني ما هي واضحة. العموم احنا بنقرأ الآن وبناخذ الآن مجموعة من الموضوعات، ولعله يتبين شيء، إذا تبين ممكن نضيف. طبعا هذا داخل كل هذا، كله يدخل يشمل جميع المباحث، لكن نريد شيء خاص بهذا المبحث. عندنا طبعا في أول ما نزل لا شك أنه وقع الاتفاق على أن أول ما نزل على الإطلاق هو اقرأ باسم ربك الذي خلق، الآيات الخمس الأولى منها نزلت في غار حراء، وهذا ثابت ويكاد يكون عليه الإجماع لولا ما روي عن جابر كما سيأتي. طبعا بعضهم يذكر أن في هذا أن أول ما نزل سيأتي، أنه في أول ما نزل على إطلاق البسملة، وهذا الحقيقة اللي هو كون البسملة نزلت هذا غير ظاهر. لماذا؟ هو قال طبعا ذكر أنه بعضهم قال سورة الفاتحة، وطبعا هذا قول فيه ضعف شديد جدا، والعجيب أن صاحب الكشاف لكني ما رجعت أحرر الصفحة منه يقول أنه قول أكثر مفسرين أن أول ما نزل سورة الفاتحة، وهذا فيه نظر. ولكن بعض من تعرض للأولية سورة الفاتحة قال لعلهم يريدون أول ما نزل من جهة كونها سورة كاملة، وهذا طبعا كقيد أو ضابط يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل خاص به. حكى أيضا قول أن المراتب، سنرجعنا للحديث جابر لكن ننتقل عنه. القول الرابع ذكر أنه قال البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، وذكر عن من ذكر من قال بهذا، ثم قال وعندي أن هذا لا يعد قولا برأسه، فإنه من ضرورة نزول السورة نزول البسملة معها، من ضرورة نزول السورة نزول البسملة معها، فهي أول آية نزلت على الإطلاق. وهذا كلام غير صحيح. لماذا؟ لأن حديث نزول القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم في غار حراء لم يرد فيه إطلاقا إيش؟ ذكر البسملة، لم يرد فيه إطلاقا ذكر البسملة. فلهذا نقول إنه هذا مردود، أو هذا القول مردود بماذا؟ بقصة غار حراء، وأنها غير لازمة. يعني أن تكون البسملة نزل أول شيء، ممكن تكون نزل تقرأ باسم ربك ونزل سور ثم نزلت إيش البسملة في من بعد، هذا ليس له علاقة بالسور، البسملة إنما نزلت للفصل بين السور، ولما يكن سور لما نزلت اقرأ باسم ربك الذي خلق. على العموم المقصد إنه هذا ليس عليه دليل. فإذا الفاتحة ضعيف جدا، وقول صاحب الكشاف فيه غرابة شديدة، والبسملة أضعف منه. يبقى عندنا إشكالية الحقيقة في المدثر للقول الثاني، اللي القول إيش الثاني. هذا قول لأن موضوع نزول شيء نزول البسملة معه وين؟ إنه غير لازم. حديث غار حراء ما فيه، ما في قول قال بسم الله الرحمن الرحيم، قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، ثم قال اقرأ بسم الله الذي خلق، ما ذكر بسملة أبدا. يعني غير صحيح أن من لازم، لا غير صحيح. نعم نقول هذا غير صحيح، فإنه من ضرورة نزول السورة نقول هذا غير لازم، لأن حديث غار حراء لا يدل على نزول بسملة البت. حديث جابر الحقيقة أشكل من جهة أن جابر رضي الله عنه قال أنه هذا على سلم الرحمن يقول سألت جابر أي القرآن أنزل قبله، قال يا أيها المدثر، قلت أو اقرأ باسم ربك، قال أحدثكم ما حدثنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني جاورت بحراء فلما قضيت جواري إلى آخره. والحديث مشهور. جابر مكي ولا مدني؟ مدني. جابر مدني، والآن يروي عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهو الآن يرى أن سورة المدثر هي أول إيش ما نزل. طبعا تتمة الرواية قال فلما قضيت جواري نزلت واستبطنت الوادي فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن وشمالي ثم نظرت إلى السماء فإذا هو، يعني جبريل، فأخذتني رجفة فأتيت بخديجة فأمرتهم فدثروني، فأنزل الله يا المدثر قم فأنذر. هذا الأثر حقيقة يحتاج إلى دراسة خاصة، أنا أحضرت لكم روايات الإمام البخاري رحمه الله لهذا الأثر، ويعني من المهم أننا نطلع عليها لكي نخلص إلى قضية إشكالية هذا الأثر. يعني هل بالفعل جابر يرى أن المدثر هي أول ما نزل؟ ننظر. هذه الرواية الأولى قال: وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي. طبعا هو يحدث عن فترة الوحي، هذه زيادة ليست من كلام جابر. قال فقال في حديث بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض. قال فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني زملوني فانزل الله يا المدثر قم فانذر إلى آخر هذه الرواية. الآن نفهم منها الآن أنه نزل الملك قبل ولا ما نزل؟ نزل. طيب رواية أخرى أيضا أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم فتر عني الوحي، فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك. إذا الآن في نص على إيش؟ أنه سمع عن فترة الوحي اللي يجابر. الآن النص على أنه سمع فترة إيش؟ لأنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم فتر عني الوحي. هذنين الآن. رواية أخرى عنده أيضا في باب أول ما نزل من القرآن قال سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أول ما نزل من القرآن اللي هو يحيى بن أبي كثير يسأله، فقال يا أيها المدثر قلت يقولون اقرأ باسم ربك الذي خلق. لاحظ الآن تلميذ جابر يحدث كما روى جابر. قال أبو سلمة سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن ذلك وقلت له مثل الذي قلت، فقال جابر لا أحدثك إلا ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جاورت بحراء فلما قضيت، والحديث الذي ذكرناه قبل قليل عند السيوط. رواية أخرى أيضا يحيى قال سألت أبا سلمة أي القرآن ينزل أول، فقال يا المدثر، فقلت أنبئك أن أنبئت أنه اقرأ باسم ربك الذي خلق. فقال أبو سلمة سألت جابر بن عبد الله أي القرآن ينزل أول، فقال يا المدثر، فقلت أنبئت أنه اقرأ باسم ربك الذي خلق، فقال لا أخبرك إلا بما أخبرني. إلى أن قال، طبعا ذكر الحديث، قال فنظرت أمامي وخلفي وشمالي فإذا هو جالس على عرش بين السماء والأرض. حديث خديجة الحديث ونفس الرواية أكررها مرة أخرى. عندنا أيضا رواية أخرى قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم ويحدث عن فترة الوحي، فإذا النص هنا على ماذا؟ على فترة الوحي، وكذلك الرواية بعدها والرواية التي بعدها. يعني كل هذه الروايات نلاحظ ماذا؟ أنه في إشكالية الآن بالفعل، في إشكالية. هذه الإشكالية التي أوردت في حديث جابر كما تلاحظون أنه الآن في رواية تذكر من دون أن تذكر فترة الوحي، في رواية تذكر فترة الوحي وتشير إلى أنه الملك الذي جاءه في غار حراء. فإذا النص واضح جدا أنه في نزول قبل يا المدثر، والآن جابر رضي الله عنه يرى إيش؟ أن أول ما نزل المدثر، أن أول ما نزل المدثر. طيب الإجابات التي ذكرها السيوطي لو تتبعناها سريعا، عندنا أول إجابة أحدها أن السؤال كان عن نزول سورة كاملة، فبين أن سورة المدثر نزلت بكمالها قبل نزول تمام سورة إقرأ، وهذا طبعا تخريج حقيقة ضعيف. أولا ليس هناك ما يدل على أن سورة المدثر نزلت كاملة، ما في دليل على ذلك. ولا في دليل في السؤال أصلا على أن المراد إيش؟ نزول السورة كاملة. بالعكس أول ما نزل من القرآن، ما قال أول سورة نزلت ولا لا، يعني حتى نص الحديث لا يساعد على هذا. فإذا هذا يعني أنه عندنا نص الحديث أو نص الأثر لا يساعد على هذا الجواب، لأن السؤال فيه عن أول ما نزل وليس عن أول سورة كاملة. هذا واحد. والثاني طبعا إيش؟ أنه ما في دليل يدل، أنه لا يوجد دليل. اثنين، لا يوجد يوجد دليل على هذا التوجيه، يعني كون نزلت سورة المدثر كاملة هذا لا يوجد عليه دليل. طيب، هذا الترجيح أو التوجيه الأول. التوجيه الثاني أن مراد جابر بالأولية أولية مخصوصة بما بعد فترة الوحي لا أولية مطلقة، وهذا الأقوى إيش؟ أقوى توجيه، هذا هو أقوى إيش؟ توجيه، يعني أولية أولية النبوة مثلا، أول مثلا آية أرسل بها تكون أول آية نبئ بها اقرأ، وأول آية أرسل بها يا المدثر. هي المراد الثالث أنه يراد أولية مخصوصة بالأمر بالإنذار مثلا، يعني ثلاثة واثنين يدخلون في بعض. وعبر بعضهم عن هذا بقوله أول ما نزل للنبوة اقرأ باسم ربك، وأول ما نزل للرسالة يا أيها المدثر. إذن هذا أولية إيش؟ مخصوصة. لكن السؤال الذي يرد، هل يفهم من الآثار التي قرأناها الآن الحديث أنه جابر عليه السلام يريد أولية مخصوصة، وأن السؤال نزل لأولية مخصوصة، جاء لأولية مخصوصة؟ لا يدل عليه. يعني إذن الحديث التي ورد البخاري عن جابر لا تدل على أن السائل سأل عن أولية مخصوصة، ولا أن جابر أراد أولية إيش؟ مخصوصة. فهذا يرد عليه، يعني الثاني والثالث. طبعا الثاني والثالث كما قلت لكم متداخل. الثاني شيخ ما هو بيقول مخصوصة بما بعد فترة الوحي، كأنه ممكن. جميل. حتى أيضا هذه احتمالها جيد إيه بعد فترة الوحي، لكن هل السؤال أيضا فيه ما يدل؟ ما يفيه. نعم. إذن الآن نقول عنه أن أن أن أن السؤال كان عن أول ما نزل، وليس هناك ما يدل على إرادة الأولية المخصوصة. كذلك الأولية المخصوصة اللي بعد فترة اللي بالأمر بالإنذار وكذا، نفس القضية، حديث جابر، كلام جابر لا يدل عليه، لأن جابر واضح أنه يريد الأولية إيش؟ المطلقة. طيب، قال رابعها أن المراد أول ما نزل بسبب متقدم وهو موقع من التدثر الناشئ، وهذا نفس القضية، يعني كل هذا كما تلاحظون أنه مجرد تخريج. والخامس أن جابرا استخرج ذلك باجتهاده وليس هو من روايته، فيقدم عليه ما روته عائشة. قالوا أحسن الأجوبة الأول والأخير، والأول كما سبق يبقى الأخير. هنا الآن من خلال الآثر اللي ورد عندنا الآن، هل يعني هناك إشكال لما نقول إن جابر عليه رضي الله عنه أوهم لما ذكر أن أول ما نزل المدثر، يعني إن جابر رضي الله عنه وقع في الوهم، هل في إشكال في هذا؟ ما في إشكال، هذا محتمل، وهذا واضح جدا من الأثر. كما قال يعني حدث بما علم. أي نعم، حدث بما علم. إذن نقول إنه جابر رضي الله عنه حدث بما علم، وفي لأنه الآن لاحظ في جابر، في كلام جابر رضي الله عنه لما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي، فإذن هو جابر لما تكلم كأنه لم يكن على علم بإيش؟ بالنزول بغار حراء، لأنه ما ورد عنده إشارة إلى ما نزل في غار حراء. طبعا هو عنده معرفة بغار حراء، لكن كل جملك نزل واضح عنده في الأثر ولا لا؟ لأنه الآن في الأثر إيش قال قبل قليل؟ ما يعني إيه، فإذا الملك جاءني بحراء، قوله فإذا الملك جاءني بحراء، الآن جابر واضح عنده في ملك جاء بحراء، لكن هذا الملك هل نزل بشيء؟ ما في إشارة ولا لا؟ يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتكلم في هذا في في في هذا السياق عن أول ما نزل عليه، وإنما تكلم عن فترة الوحي ومواقع من نزول إيش؟ آية المدثر. ففهم منها جابر أنها هي أول ما نزل، هي أول ما نزل، فحكاه كما سمعه، حكاه كما سمعه، وهذا هو الأصل، هو يعني المتوقع، هو اللي ممكن ومحتمل من ماذا؟ من البشر. أنه يكون سمع هذا على هذه الشاكلة وليس عنده علم بماذا؟ بأولية إقرأ، بأولية إقرأ. وهذا موجود عند الصحابة، يعني حينما يكون بينهم إيش خلاف في مثل بعض القضايا التي مرتبطة بماذا؟ بالسمع ولا لا؟ يعني بما سمع من النبي، فهذا يحدث بما سمع وهذا يحدث بما سمع، واضح؟ فإذا أنا أقول أنه أولى ما يقال في هذا المقام هو أن يقال، أن نقول واحد، يعني عشان ننهي هذه، نقول واحد أن جابرا لم يكن على علم بما نزل بغار حراء. لكن أجيب عن الحديث هذا يعني حديث جابر، وإن كان في حديثه إشارة لنزول الملك في الغار، يعني لأن عشان نفهم هذه منكم ما صغنا جيدا، أنه مقصد أنه لما أشار أنه يفيده الملك اللي نزل عليه بالغار، لم يذكر النبي ما هي الآيات التي نزلت، ما هي الآيات التي نزلت، فكان جابر ما علم أو ما فهم نزول الملك في تلك اللحظة في غار حراء كانت بقرآن حينما نزل فقط. طيب اثنين، أن جابرا حدث بما سمع، ولم يذكر له قبل سورة المدثر سورة أخرى نزلت فحكم بذلك. يعني يكفي هذا، إنه المقصد أنه حكى بما يعلم، يعني حكم بما يعلم، ولا يقال إنه كان يعلم بنزول آيات. نقول النص الذي عنده لم يكن فيه إشارة إلى نزول آية. هذا نعم. إلى إنه في خلاف، لأنه في ناس يقولون إنه يقرأ. يعني كأنه كان ينفي. إيه يقول لا، اللي نزل كذا، لأنه الرواية عنده أن الرسول لما حدث ما أشار إلى نزول إقرأ. يعني قال فإذا الملك الذي نزل علي بحراء فقط. ما يكون في قراءة يعني قريبا يقول السؤال السائل رضي الله عنه أنه أو إقرأ، يعني راجع عندما قال قال أو إقرأ. هنا الطريقة الثانية أنه ذكر في حديثه أنه يعني ذكر أنه في ملك نزل في حراء، فالجمع بين قليلتين في ترجح الجعل أنه لما لا يجب السائل بإقرأ، ما عنده علم عنها. لكن في قراءة قصيرة هي استنباط جامع على أن لا يكون مع العلم أنه ما تفضل الحديث ما في نص من قول الرسول صلى الله عليه وسلم هي أول منها. في قراءة من السائل وفي قرينة عند جامع متأصل عن جامع أو هذا العلم أنه نزل في غار حراء قبل. طيب كان الأول هذا الجمع بين القرينتين، مع ذلك هو جزم أو أجاب بآية يجاب يا مدثر، لأنه هذا اللي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، هو هذا اللي ظنه هو، هذا ظنه هو حدث بما سمع، إن حدث بما سمع فهذا هو ظنه، هذا أول ما نزل، فهذه القرائن ما كانت يعني قوية عنده افتركها. هل نقول أن جابر استخرج ذلك من اجتهاد؟ لا لا لا، سمعني قال أحدثك بما سمعت، ما في اجتهاد، لا ليس اجتهاد، لا ليس بسديد، لأنه ما ذكر ما الشاهد، لأنه قالوا نبئك أقل لا أخبرك إلا بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس فيه إيش مجال اجتهاد. نعم. أيضا أبو سلمة نفسه أين سياق عن فترة واضح أنه كان جابر خصاص في هذه الرواية عن حكاية القتل الواحد. اي نعم. كانه صار قد يكون فهم من السائر من اول ما نزل فهم. بعد الفتره كان يحكي عن فتره القصه كان انزل اظن الدفتر قال نبيت انها اقرا بعد الفتره ما ادري ممكن والله ما ادري كيف لانه اول ما نزل قد يكون فهم السائر ما بجرب من السائر فهم عادي. وين طيب ما في شيء ما يدل على هذا أنا ودنا بهذا الفعل لأن سياق القصة كلها على أنها فترة الوحي طيب كل رحلات البخاري كلها على فترة الوحي على فترة الوحي حكى عن فترة الوحي ثم قال قال إذا الله مدد طيب وليه مدد كأن الساعد استشكى قال أنه بيته أنها أقرأ ها قال حدثه كم حد حدثه وصلنا منها هو نزل اللي هو طبعا هو التخريج اللي هو الثاني فأحس أن هذا يعني وإلا يعني يكون يعني يبقى هذا مشكلة ما هو مشكلة وحدث بما سمع فقط بس أبو سلمة كذلك تابع على نفس الإشكال إيش الإشكال معه الآن العلم يعني ما إحنا مشكلتنا أحيانا نقيس علم الأولين يعني يعني بما وصلوا إلى علم متأخرين تعرف إذا مثلا على سبيل المثال لما تأتي تنظر إلى علم الشافعي بالسنن قد يكون أكثر من جهة الكثرة بعلم واحد من جيل التابعين ولا لا لأن هذا بلغه أكثر مما بلغ هذا فكذلك أبو سلمة إيش المانع أنه يكون ما عنده وما علمه المصدر اللي عنده هذا فتكون محصورة القضية أن تكون قضية محصورة على العموم المسألة فيها أيضا سعة لو واحد قال بهذا لكن الظاهر من النص واضح أنه فيها إشكالية النص فيه إشكال أحسن إليك الآن قضية فترة الوحي هل المقصود بها فترة الوحي المشهورة التي نزل بعدها والضحى ولا فترة أخرى غير لا يبدو أنها فترة أخرى غير لأنه نزل إقراء وانقطع الوحي طيب ما يمكن نقول أنها إذا قلنا كذا يكون جابر يعلم أنه في شيء نزل قبلها لكن طيب من نفس كلامه يعني نقول ممكن نقول أنه الذي جابر تكلم عن فترة الوحي لكن الراوي اجتزأ هذا الموضع ليستدل به على قضية النزول وأنه ما جرى الكلام عن فترة الوحي ذكر السياق تاما يعني. بس مشكلة ما فيه يعني احنا أمام نص يعني هو سؤال حتى محدد عن أول ما نزل من القرآن إيه؟ سألت أبا سلمة عن أي القرآن أنزل أول مطلقة إيه؟ كما فيبقى في إشكال إشكال في إيش في أنه الآن كن أنت الآن تعضد قول علي ولا لا أنا أقول إن فترة الوحي ما لها علاقة يعني ما لم يرد لها ذكر في الروايات تفاصيلها أين إنما الراوي يقول إنه جابر حدثني بهذا أثناء حديثه وكلامه عن فترة الوحي أين جيد إيه لا هو يقول إنه ما له علاقة إنه هو يرد على التخريج هل محسن ما نطيل فيها هل في إشكال في التخريج الذي ذكرناه الآن طيب ننتقل من عشان ما نطيل فيها سيد الشيخ مسعار القول إذا حدث ما هو الصحيح اللي هو من هنا قلنا أول آية نزل لا لا نقول لا هنا ما في تعارض هو يقول وعندي أن هذا لا يعد قولا برأسه ما عنده قول رأسه طيب كان سؤال أبي سلمة كان سؤال مدارسة وليس سؤال يريد علم كان استقر عند أبي سلمة أن أول ما نزل اقرأ ولكنه لأنه سمع أن جابر يقول بآية المدثر فسأله ثم راجعه بإقرأ فالله أعلم أنه أبي سلمة كان قصد جابر بالسؤال لأن للتدارس معه أخي أخذ أو إخرى لأنه راجعه بإخرى طيب شايف مذهب أبو سلمة إيش نعم مذهب أبي سلمة إيش إنها إخرى لا لكنه قصد جابر لأنه يقول يحيى بن المثل لا أبدا لأنه يحيى لما سأل أبو سلمة قال نفس القضية قال يحيى سألت أبا سلمة أي القرآن نزل الأول فقال يحيى المدثر هذا في البخاري إيه سألت أبا سلمة ثم اعتمد على فقال أنبئت أنها اقرأ هذا يحيى يقول فقال أبو سلمة سألت جابر بن عبد الله القرآن نزل فذكر له يعني أنه ما حصل لجابر حصل لي تلميذ أبي سلمة طيب بعد ذكر البسملة قال: وورد في أول ما نزل حديث آخر رواه الشيخان عن عائشة قالت: أو إن أول ما نزل سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام. يقول إن هذا استشكل في أن اقرأ ليس فيها ذكر الجنة والنار، أما المدثر ففيها إيش؟ ذكر الجنة والنار. هل يشكل هذا؟ يعني هل مراد عائشة أول ما نزل على الإطلاق ولا بدايات النزول؟ إذا يقال هنا عند قول عائشة أول ما نزل، إن أول ما نزل أن مرادها بدايات إيش؟ النزول. إيه بدايات النزول، يعني لازم تكون أول ثاني، قد تكون ثالث سورة رابع سورة، لكنها في ما نزل من أول ما نزل. طيب قال بعد يا شيخ فإنها أول ما نزل قبل بعد فتك لا بعد من دون قبل. في أحد عند إيش النسخة الثانية بعد قبل هذه زايدة في وقد استشكل هذا بأن أول ما نزل اقرأ وليس في ذكر الجنة والنار، وجيب بأن من مقدرة أي من أول ما نزل، والمراد سورة المدثر، فإن أول ما نزل عندنا قبل بعد إيه خلاص قبل هذه زايدة. طيب إيه فقط إيه بعضها حتى قيل فيها مدني. نعم يعني هذا وجه آخر في الرد إيه فيه يعني ماذا تكلمنا عن سابق قولنا المدثر إيه في القضية المكي والمدني ولا لا؟ المزمل عليه المدثر ما ذكر فيها شيء، لم يذكر شيء. ماشي. طيب طبعا ذكر فرع على مسألة أول ما نزل، احنا طلنا ودنا هي، وانتم ما شاء الله ما عندكم نية هنا، نقف عند هذا. ونقرأ عند الفرع ما شو سوى الطبري يقول تعالوا عندي. ها نقف على حيل الكلام واحد لأن طال الوقت. أرفع إرفاعك. في هنا رواية البخاري حديث آخر عن الوحي ليس حديث. إيش؟ حديث عن الوحي نزول الوحي. حديث يعلى. إيه كانت قصة مع أبو الخطاب عندما أراد أن يرى النبي عليه الصلاة والسلام وهو ينزل عليه الوحي، قال سأدخل على رأسه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمر الوجه وهو يغيق، في بعض الروايات له غطير، نعم إذا في بعض الروايات يغيق كذلك ساعة كده. قال هنا ابن حجر غط بفتح أوله وكسر المعجم تشديد الطاء المهملة أي ينفخ، والغطيط صوت النفس المتردد من النائم أو المغمي أو وسبب ذلك شدة ثقل الوحي. هذا من الآخر كلام فإيش فائدته في الأغفاء؟ فائدة أنه يعني هذه الحالة هذه يمكن تعبر عنها أنها أنه أغفى؟ إيه أغفى يبدو أنها أيضا تأخذ فترة، قال كذلك ساعة يعني لها مدة وهو يغط يعني قد تعبر عنها بأنها أغفى، قد تعبر هذا تعبير آخر أنه غطيط أو يغط. طيب إذن هذا إذا كان يجمع أو تجمع الآثار التي فيها صفة الوحي نفسه، وقد يكون حتى وارد لأنه من ميزة يعني جمع الحديث في مثل هذا الباب أنه تفتح لك بعض الإشكالات التي ترد عندك في رواية. المشكلات الواحد أحيانا يكون ما عنده هذه الرواية فينحصر ذهنه فيها، فإذا ممكن تجمع يعني صفة الوحي جيدة. كيف أطلقها الصحابة والتابعون؟ هذا جيد. نعم.